الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخلو إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم. إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته. مثاله بيت الله ناقة الله. وين بيت الله؟ ها؟ وطهر بيتي للطائفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله. وين ناقة الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ نعم، إذن يكون مخلوقا. الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا. واضح؟ وغيره مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه السماوات والأرض الذي فيها عين قائم عيان قائمة بنفسها ولا لا؟ طيب قوله من ليس المعنى أنها جزء من الله، وإنما إضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو تكريم. وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم. اسم القرآن كتاب الله يعني خطأ؟ لا. كتاب بمعنى مكتوب. ما يعتبر يعني قائم بذاته؟ لا مو قائم بذاته. لأن المكتوب هو قول الله عز وجل. هو الآن صحيح بعد أن وضع في هذا الأوراق، فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق، لكن المكتوب غير مخلوق. طيب يقول وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. مثال ذلك علم الله، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق. وقال تعالى لكن الله يشرب ما أنزل إليك أنزله بعلمه. كذلك قدرة الله، وردت قدرة الله مضافة إلى الله؟ هل وردت مضافة إلى الله؟ لا، لا حق قدره. ايش تقولون؟ قدر الله او قدر الله، هذا التقدير القدره. اعيذك بعزه الله او اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحال. طيب عزته هذا الذي قال عبد الله، ذلك أوضح. طيب كلامه حتى يسمع كلام الله. ويده، يد الله فوق أيديهم وبل يداه مبسوطتان. وعينه تجري بأعيننا ولتصنع على عين ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته غير بائن منه. والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول فلهذا نعم فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.